نحنا فرحانين 31 نحنا فرحانين 31 عيد صاد سبعة سبعة اكشن. انا في ايكو انه اكيد بحد المشاهدين فهم شيء. شو بكي يا جوي؟ شو بلاقي يا ريكو؟ انا ما بعرف ولا انا فينا نبلش الحلقه نحن على الهواء. لكن انت بتبلشي، انت المغزونه اليوم. بدي اقول مساء الخير للكل، وبدي اقول انه عم تقول جويس ما حدا فهم شيء، بدي اقول انه حضرنا هيك بس نقول للاشخاص انه ناطرين بيكون عيد سات 7 ب 31 الشهر. صحيح. اوكي، واول شيء رح اقول لكم بونسوار بعدين بنفسر كيفكم. هالجمعه ما وقعت انا. ما وقعت؟ منيح. بعتقد في كثير ناس صلوا لك جويس. شو كيف اسبوعكم؟ يعني جيد وهيك، دائما في اشياء صعبه بالحياه بنمرق فيها، في اشياء ايام بتصير ما بقى بنسال ربنا ليش هيك عم يصير، مش عم نفهم ليش، شو الاسباب، في اشياء ما بنكون متامنين انه تصير ما بتصير، بس دائما حلو الواحد انه هيك هيدا يعني بالنسبه لي انا اشاره كويسه لما بشوف في اشياء صعبه بحياتي، معناتها انا ماشي بالطريق الصح، معناتها انا موجود بالمكان الصح، وهذا الشيء بحفزني اكثر اني اتقوى مع الرب، فنشكر الرب. كثير حلو. بدي اقول اللي انت عم تقوله انه مرات بنفكر انه بنهار ونهارين بتخلص، مرات الحرب او المتاعب اللي عم تجي علينا، لا مرات تاخذ 3 جماع واربع جماع. انا بفرح كثير انه انا كثير فرحان، صار لي اسبوع ماشي بفرح تام. خبرتكم كيف وقت اللي مرقت فيه الصعب، وبشكر كثير الرب وعم بطلع طلوع. اليوم عندنا كثير مواضيع، موضوع من تمار، شو هو موضوعك اليوم؟ بس هيك مش حنبلش فيه. لا اكيد انا محضره، لفتتني قصه يوسف، معني كثير كنت بعرفها وكثير كنت بحبها، بس هالمره قريتها كقصه كامله وصار معي اختبار كثير حلو فيها، فحبيت اني شارك شويه تاملات. مو بس انا بدي شارك، انتم بدكم تشاركوا، بدي شجع كل حدا هلا عم يشوفنا، اي شيء بيعني لك بقصه يوسف ابعث لنا اياه، نحاول نقرا على الهواء لحتى نتشارك فيه. حابين بس هيك نسلط الضوء على اشياء معينه بقصه يوسف. لكن شو عنا كمان من الناس؟ واكيد في عنا الست كليبات الليله هلا بنشوفهم سوا، وكمان في عنا انستا لك اكيد نحن محمسين نشوف الصور كثير، بعرف هالاسبوع المرأة في كثير صور حلوه رح نلتقطها او التقطناها وخلصنا. في كمان اكيد الاتصالات، واكيد في عنا الاس ام اسات، في عنا سكايب، اكيد رح نعطي 3 ساعة هال 100% هاليوم كمان بهالحلقه. بتذكر انه صديقنا من فلسطين، ما عم بتذكر اليوم الاسم، بس اتصلنا فيك عبر سكايب هيداك الاسبوع او انترنت تتصل فينا. يا ريت هيدا الليله كلكم بتخبروا بعض انه باخر 3 ساعة عنا سكايب. عنا بدي وجه تحيه كثير لصديق لنا حكي معنا عبر سكايب اخر الحلقه، ما عم بتذكر هلا الاسم، بس بدي اقول لك انه عبر الاسبوع انا كنت كثير عم بتذكرك وصلي لك. سوري هلا الاسم منه على راسي، بس برجع بتذكر منكم مين. قبل ما نشوف المفاجاه الصغيره اللي اليوم وحصريا على مني لك، وهيدا تقدير كثير من كل القناه وخاصه من يمكن ريتا وتياري، ما بعرف او جورج مين اخذ القرار انه يطلع كليب من سات 7. رح نشوف الست كليبات قبل، واكيد بنرجع بنشوف بنقول عن الكليب وبنشوفه. خلونا نشوف الست كليبات. Don't fool me, and all of it. And you انت اقوى، انت اعظم، انت حي، انت تقدر. علمني حبك ربي، علمني يا ريت احبك قد ما بتحبني. انا خايف ليه من بكره واللي هيجرى فيه، انا زي ما اكون من غير اله قادر وامين. من انا لتدعوني ابنا لك، تفديني بدمك، ترسل لي روحك. صوتك يا يسوع لكينا. هيدول الترانيم لقلنا ماجد، إذا عم تسمعنا ماجد عادل بفريق الحياة الأفضل. نور بحب صوتك كتير وبيقول صوت رخم. لا حلو إنه نذكر، لأنه لو بيشوفك أكيد بيقلك، بس كان عم بيقول هذا الشيء تحت الهواء. لكينا شو بدك نعمل؟ منبلش بموضوعنا أكيد، هيك بموضوعنا الحلو التأملي، يعني تما نعتبره موضوع وتصيري أنت حسي هلا. إيه هلا بتكون تساعدوني فيه، لأنه أنا مثل ما قلت لكم، مثل ما سمعتوا الأسبوع الماضي، ما بتذكر إذا شاركت، بس ما عاد تسمعنا خبر عن أخوي أبداً. بالعكس موضوع تعقد أكثر، الموضوع صار شائك أكثر. يمكن إذا بتقولي للمشاهدين شو قصدك بهذا الموضوع، لأنه ما سمعوا بهذه القصة، بس هيك على السريع. بس أنه بعد أسبوع بيصير لي سنة تماماً، بصرنا كبيت كعائلة سنة تماماً ما سمعنا شيء عن أخوي اللي هو كان بالجيش، وصار معه شوية مشاكل. فصار له 12 شهر ما بنعرف شيء عنه. بتوصلنا اخبار متعدده ومختلفه، مره انه توفي، مره انه مسجون، مره واحنا فعليا ما بنعرف هو وين او شو عم بيصير معه. فكعائله وكانا بالذات اللي عم دور على الحق وعم دور على الرب، كثير عانيت من من من وقت كثير صعب. ولما كنت عم بقرا رسائلكم ومسجاتكم، الناس اللي عم توصلنا وعم بيسالوا عن الرب وين هو وين موجود، قررت اني بلش بهيدي الرحله اني ادور عنه. وخصوصا انه صلاتي باول راس السنه كانت يا رب خذني بقرب قلبك، بعرف انه هيدي الحياه انت ماسكها، بعرف انه من تاسيس الكون، قبل تاسيس الكون هالقد محبتك كانت قويه انك خلقتنا. فصرت اقرا اكثر وصرت دور اكثر، بحبش اكثر يمكن بالكتاب بين الناس، اسال يا رب ليشك عم بيصير، اسمع الناس شو عم تقول. لوقت ما احتدت الامور وسمعنا، كنا عم ندور 4 اشهر على محل معين يكون فيه موجود اخوي، اكتشفنا انه ما موجود. فوصلنا لحائط مسدود، وصرت افكر ورجعت على البيت وانا ماسكه اعصابي، لانه كل واحد فينا صار بمحله، كان لازم انه نكون قوايا. فقريت قصة يوسف، ما بعرف شو خطر لي، كنت محضرة موضوع من يوحنا ورجعت قريت قصة يوسف كلها مع بعض من 37 لآخر تكوين. ما بعرف شو صار لي، كنا عم نحكي أنا وماما وطلعت فجأة من البيت، وبصرت من البيت صرت أبكي يعني. فورا دخلت على غرفتي هيك لحالي، يعني دخلت على غرفتي وركعت عند التخت وصرت أبكي وأبكي وأبكي وأبكي. وبعدين صرت صلي، ولما صرت صلي اكتشفت حالي عم أقول له شكرا يا رب لانك انت موجود، شكرا لانه تعاملت كثير، هالقد تعاملت بقوه بحياتي، ما راح يعسر عليك شيء صغير. تذكرت مره قال قسيس ايمن على المنبر لما اجى قائد المئة وقال له عن ابنه، قال له رجع لعنده لانه ايمانك بيخلص اهل بيتك بهالمعنى. فقال وقتها قسيس ايمن اذا كنتوا عم تصلوا لحدا بالعيله يخلص او ضايع او هيك، تاكد انه شو كانت الايه بتقول، انه امن فتخلص انت واهل بيتك. فرجعت وصليت وقلت له يا رب بايمان، يا رب انا جايه واخوي الصغير بين ايدك، عائلتي كلها بين ايدك، وين ما كان وشو ما كان رح امشي بايمان، رح اتعلم كيف اني اوثق فيك اكثر. وهيك قعدت اقرا قصه حياه يوسف وقعدت اقرا تاملات عن يوسف، واكتشفت قديش اذا كان في حدا بده يسخط على الرب او بده يسال انه اذا انت هو ظالم او هو غير موجود، فكان حق يوسف من الاساس. لانه يوسف بعمر 17 سنه مثل ما بنقرا باعوه اخواته، باعوه ب يعني اشنع الطرق، يمكن باعوه لقافله على الطريق، اخذت عبيد، ما بتخيل هيدي الرحلة. قعدت فكر، قعدت يعني غصت كتير بهيدي الرحلة. ما بتخيل انه يوسف انحط على جمل ومشي فيه، لا بتخيل بالعكس كان مكبل يمكن بسلاسل، كان يمكن عم بينشحط احيانا على رمل على تراب سخن ماشي هو متألم. ما بعرف قديش دامت الرحلة، بس في هون تفسير بيقولوا انه يمكن دامت 30 يوم لحتى وصل على ارض مصر. فمتخيل انه هيدا الشخص 17 سنة يعني عم بيكون شخصيته، عم بيكون الكاركتر تبعه، 17 سنة عم يتألم كل هالألم. ما بنسمع بالكتاب المقدس الا بيقول انه الرب كان مع يوسف، الرب كان مع يوسف. انا ما موجودة عندي بس موجودة عندك، حتى كل مرة الرب بيقول عن اوكي كل مرة الرب بيقول انه كيف كان مع يوسف، حط عليها هلا بنرجع لايف ب 39 بيقول مثلا واحدة من الايات بيقول وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. مع العلم انه هيدي الايه موجوده بعد ما انباع لفوتيفور. فحبيت انه هيك بس شارك بشويه نقط، وبدي شجعكم انه انتم بتعرفوا حياه يوسف طبعا، وبحب شجع انه اي نقطه بتخطر على بالكم تعمقوا فيها. حتى اللي عم بيحضرونا بحب عن جد وجه لكم طلب او ريكويست انه اي شيء بتشوفوه من حياه يوسف ابعثوا لنا شاركونا فيه، اي شيء ممكن يخطر على بالكم. بس اذا بتقليهم من وين، لان في ناس ما بتعرف من وين. من عدد من اصحاح من تكوين 37 لتكوين 50. اوكي بتكوين مهم 50 انه بيكملوا القصه، مهم بتكوين بالانجيل بتكوين فيكم تقروا قصه حياته اخر جزء. تماما اخر جزء. اول شيء بحب نتذكر سوا بس لحتى يوسف بعد ما وقع بالبير وانباع وصل ولقى نعمه بعيون فوتيفار اللي جعله سيد على بيته. ففي فكره هون كثير حبيتها لما اجت مرته لفوتيفار لحتى تغوي يوسف، مع انه هو كان يعني هو كان قادر يعمل اي شيء اصلا، بس انه جوابها بعدد 9 من 39 بيقول لها فكيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. لاحظت هون انه ما قال له واخطئ الى فوتيفار واخطئ الى سيدي واخطئ بحقك، لا وجه الشيء لله. قديش هذا الشخص اللي عانى بهيدي الرحله واللي عانى بكم سنه، انه ليه لحتى يقول هذه الجملة؟ إنه وين كان الله بحياته؟ ومنشوف إنه تعاملات الله بقصة يوسف ما بتحسها مباشرة، موجودة بس ما بتحسها مباشرة، بتحسه عم بيشتغل بأحلام بتفاسير بحوادث يمكن عم تأخذ سنين، بس كانت موجودة. بعدين بدك تقول شيء؟ لا بدي أقول إذا رح تكمل النقطة شو صار فيه بعدين. أنا هيدي الصدمة لقلي بالقصة إنه هو هالقد ما عمل خطية وقال كرمال الله ما بقبل اني اختي معك واذني معك. ليك شو صار بعدين بالاول؟ اختار انه يهرب، واللي هي يمكن تعد من احسن الوسائل لانك تهرب من خطايا وخاصة الجنسية. فلما هرب ما اكتفت القصة انه توقف هون او يتكلل او يتكرم، بالعكس نحط بالسجن. وكنت عم بقرا عن تفسير كيف السجن بيكون بهداك الوقت، بنحط فيه يعني اقسى يعني شو بدك انه تبقوا أدنى مستوى الناس بهيدا السجن، ولحتى ينعرضوا للمحكمة وبيضلوا مذنبين وبيعاملوا كمذنبين لحتى يفوتوا على المحكمة. ويوسف ما تحاكم، يوسف ببساطة طلع من السجن ونحط قدام فوتيفار قدام فرعون بعد سنتين. فقديش هيدا السنتين كانت يمكن عذاب بحياته. هي كانت بس سنتين او انا بتذكر كانت 12 سنة يوسف انحبس؟ كل حياته 13 سنة بين عبد وبين سجن. كل حياته 11 سنة عبد وسنتين بالسجن. اوكي. فبرجع بيقول لك بالعدد 21 بعد ما وضعه في بيت السجن ولكن الرب كان مع يوسف وبسط اليه لطفا وجعل نعمة له في عيني رئيس بيت السجن. وبيرجع بعدد 23 كمان بيقول ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئا البتة مما في يده لأن الرب كان معه. هل قد كان الرب واضح بحياة يوسف؟ بحب انه هون شوي نفكر اكثر بشو ممكن يكون يوسف مرق، بشو الاشياء اللي اجت قدامه، بشو المصاعب اللي اجت قدامه. بس هيك يعني شوي مثل ما بيقولوا عنا بالسوري نشطح بتفكيرنا. انا رح اقول لك شيء مثلا، انا اذا كنت محل يوسف بقولها بكل صدق، اول ثانيه بقول يا رب انا ما رحت زنيت مع مرة وعملت الشيء تا أنا أعطيك قيمة وما أكون ما أكون ابن لإلك خاطئ أو إنسان خاطئ لإلك، بتقوم تسمح لهالمرة أو هالأشخاص يحبسوني؟ أف وين أنت؟ وين المحبة اللي بيحكوا عنها؟ وين الحنية؟ وين الرحمة؟ ها أول شغلة بتجي على راسي. وهذا الشيء بتعرف لو بتعرف وين رحمة الرب؟ إنه فوتيفار لو صدق مرته مزبوط كان انقتل. أوكي أنا يعني اكثر سمعتها اكثر من مره انه لو مزبوط هو انحبس لانه بعتقد الملك ما صدق لانه كشخص عم يعمل هيك مع مرت الملك كان دغري على الذبح. اوكي سو هي نعمه الرب نوعا ما انه حول عطاه يمكن عطاه مجال لانه عطيه نعمه. هيدا الشيء كثير حلو انه وين ما راح وين ما راح يوسف هلا بنشوف اكثر واكثر عطاه نعمه بعيون كل شخص بيلتقى فيه. قديش هيدا الشيء حلو. انا تمار من ناحيتي كنت عم فكر كوني بنت وحيدة ما عندي إخوة كنت عم فكر وهذا يعتبر يوسف كان غنوج العائلة بقى كان عم بفكر هو واخدينه إخواته تينباع وحتى وقتها حطوه بالبير أو حتى وقتها باعوه وكان عم يتشطشط على الطريق بكون عم بفكر وين كنت وين صرت وينك يا رب. أنا كنت عايش أحلى حياة بي كرمني عززني ما كان حدا قدي وهلأ أنه أنا شو عملت لك شو غلطت بحقك انه هيك صار فيه بقى ممكن يكون لانه نشيل من مثل ما بيقولوا الكومفورت زون تبعه من دوامه الامان والراحه نشيل ونحط بدوامه عذاب يعني مش حتى انه دوامه انه اوكي مش راحه بس ماشي حالي حتى عذاب وتعذب وما كانه شك بالرب يعني ما شك بمحبه يعني في الله. عنده احلام واللي هو إن غاروا منه مشان هيدا الشيء اخواته غاروا منه وكل هيدول ما بتشوف كانه بحيات ان الكتاب المقدس الحلو فيه انه ما بيخفي ضعف يعني بفرجي وقت الناس كانت عم تشك عم تخطئ ما شك بس هون ما في شك وبرجع بقول يعني بقول له ما انت اصلا تركني بعدين بقول انا ما في اخطئ لله ما الله اني واحد بقول ما اصلا الله تركني يعني بس هو ما قال هيك بس كيف انه بعده انه الرب ما بيتغير يعني كانه رغم ظروفه شو ما صار الرب ما بيتغير. هذا الشيء روعة يعني قديش صعب بنفس الوقت قديش حلو بس تشوفوا كمان قديش عنده نضوج لأنه عادة شخص بهالعمر بيكون مثل ما بيقولوا فلتين بالحياة قديش كان عمره بس بتذكر 17 كان عمره 17 هذا الشخص بيكون ملتهي بملذات الحياة وفرحان وبده يشوف الحياة كيف بتكون وما قبل انه هول الاشياء تبعده عن محبته وامانته للرب. بقى قديش هذا الشيء حلو وحلو بيفرجي نضوج بس صراحه بيني وبينكم هلا ما بعرف اذا عم سبق تمار عذريني اذا عم سبق كمان فرجه نوعا ما هيدا بالنسبه لي انا بفكر فرجه قله نضوج وقتها نوعا ما خلى الملفوفه والخسه تكبر كثير براسه قدام اخواته. هيدا خسي وملفوفة اوكي يعني الخسي هي اللي تكبر هو صار قصة التكبر تكبر يوسف على, على على على اخواته هيدا الشيء شخصيا يعني انا وقتها بشوف انه انتم كنتوا عم تسجدوا لي يعني اكيد في دائما طريقه برك الواحد يقولها بس كان عم يحكيها بهالحكمة يمكن ما كان لازم يخبر ما بنعرف بس انا هون شخصيا شفت هيدي انه فرجة نضوج كتير روحي انما بنفس الوقت فرجة شوية قلة نضوج لانه عبر بهالطريقة الفوقية لاخواته اللي هن اكبر منه بكتير. عم تحكي قبل او بعدين يوسف قبل بس انت قصدك هيدا سبب انه يتجازى من الله؟ لا انا ما عم هيك ابدا هيدا مش هيدا انتاج انا عم بحكي هلا يمكن هو يمكن هو عم بخبر خبر مش عم بخبر ليك انت حتسجد لي يمكن مش هي بس الطريقه لانه بتفكر انه انت يعني اللي عنده اخوات اكبر منه تصوروا انه خي ما بهين علي انه انا خيي يجي يقول لي هو زغطور بعده اصغر مني عم بيقلل من احترامه عم بقول انه نحن رح نسجد لكم. هيدا تفسير انا شخصي يعني مش معقول يقولوا غاروا منه. مرقت هي بسياق القصه كل الامور لما بلش يوسف خبر اخواته مرقت بتوقع كان في حكمه من الله حتى هيدا عدم النضوج كان في حكمه من الله لانه هيدا التخبير الاحلام وكذا خلى اكثر الغيره تطلع عند اخواته وخلى اخواته اكثر يفكروا انه ها اجى المنتفخ او اجى هيدا المدلل ابوه او مدلل ابوه بس فهيك بس انا كان في شيء واحد هيك تذكرت هلا لما عم تحكوا عن السجن كثير صعب على فكره انك تصلي بالسجن كثير كثير كثير كثير كثير صعب وانا جربتها مره واحده لما كنت بالجيش ونزلت يومين وكان كثير كثير اصعب وقت بحياتي بتذكر صعب جدا انك انت تصلي ورغم انه انا ما كان شيء انه عباره عن سجن انه يوم يومين وبالجيش وعادي بعدين رح اطلع وعارف حالي رح اطلع مش اني مثل يوسف فانا بالنسبه لي اللي بيتحداني بهالموضوع هيدا الشخص قديش كان قوي قديش كان عنده تمسك بالرب كان عنده كل المسوغ يعني كل الوسائل هيك اذا بدنا نحكي هيك بالعامي انه ابليس يفوت في راسه ويقول له انه ليك الهك شو عمل فيك ليك كيف تركك ليك كيف عم تتبهدل من اخواتك ويقول لك كذا لكن رفض انه يتخلى عنه، رغم انه نحن اليوم انا كشخص عمول هيك جربتها ليومين مره واحده بالجيش لاني خالفت، ما بنساها بحياتي قديش كان صعب اني صلي ولو حتى ابانا الذي حسيت انه يا رب انا ما بعرف كيف هالرسل وهالناس كانوا يصلوا ويصفوا بهالمحلات وانا مش قادر مش ما عم بقدر ارفع لك يا رب ابانا الذي مش قادر بهالطريقه. فهيدا شيء كثير بتحداني انا جواتي انه اوف ما نحن بنحكي كثير ايام بنقول نحن جبابره بتبقس وانه ايه نحن بندخل وبشهد بس لا لا حبيبي لما بيكون الموضوع صح ولما بتكون مظلوم ولما بتكون بمحل كثير صعب انك تقرب لعند الرب مثل فهذا شخص كان جبار بس 100%. بدي قبل ما كمار سوري قبل ما تمار تكمل حبيب بس لانه مرات بنحكي بقصص والناس ما بتكون قريتها، بدي اقول انه يوسف الخي الصغير كان بيو يحلم احلام ويجي هو يفسر له اياها، كان يفسر كان هو يوسف يحلم بحد ذاته يوسف يحلم احلام، ما حدا فهم ما حدا كان عم يفهم شو عم يحكي هو. اوكي بس مشان هيك كانوا يغاروا منه، لان بدي فهم الناس ليش كانوا يغاروا منه اخواته، يعني عم يحلم بحلم انه انا سجد لي وانا انركع لي. اوكي بس قريت الحلم واللي قريته هون بالتفسير انه كان كل واحد عنده هيدا الرداء اللي هو بيتدفى فيه اذا بده يسافر بحط فيه اغراضه وكذا، فكل واحد كان عنده رداء على قده يعني نص كم نازل شوي لتحت مش عند الركبة، هذا بدل على التواضع. بس بينما يعقوب أبو يوسف ميزه هو، أنا هون بقول إنه يمكن قلة حكمة من يعقوب، إحنا شفنا يعقوب عمل كتير أشياء كان بدل على قلة حكمة خصوصا لما سرق البكورية من عيسو. عمل له واحد ملون، مانو رمادي مانو بني، عمل له واحد ملون. تاني مرة بيقول الكتاب تفسير عمل له يا طويل بيدل على الفخامة أكثر، يعني وعمله يا طويل عند الركبة يعني هذا قديش ممكن يدفي الشخص. فهي هون بلشت القصة وزادت لما هو حلم وراح قال لهم على الحلم تبعهم مو مرة مرتين. لكن مشان هيك غاروا منه وبيعوا. أوكي بنتوقف مع النقطة، ايه فينا نروح نروح على ترنيمة لكان لهلسون، ترنيمة لفريق كتير بنحبوها هاي لفتد أب، نسمعها ونكفي مع تمار. Thank you. حبيت حسيت بهالترنيمه قديش نحن عم نعبد اله حي منه بس للذكريات. حبيت بس اوضح شغله انه الرب كان عاطي موهبه ليوسف انه هو يفسر احلام. شفنا الرب بتعاملاته مع ادم وحواء كانت تعاملات مباشره وصارمه، وكان لما يصير اي غلط كان الرب يحكيهم فورا، كانت تدخلاته هالقد يعني شخصيه، كان كانه عايش معهم. بس تغيرت بعدين شوي شوي تعاملات الرب، كان في إلها طرق كثيره. يعني واحده من طرق اللي كانت مع يوسف اللي هي تفسير الاحلام، فشوفوا هذا الشخص قد ايه كان معتمد على هيدي الموهبه لحتى يشوف الرب بحياته، او لحتى يعكس هيدي الصوره لحتى الناس تشوف الله بحياته. يعني ما انا من الاشخاص اللي اجى قال له يا رب تعال هلا انزل واحكيني، او تعال هلا انزل وخلصني مثل ما عمل الشعب القديم، والرب تدخل. لانه يعني احنا كثير هلا اذا بنطلب الرب يتدخل، بس يوسف هالقد كان قوي، هالقد اعتمد على الرب بهيدي الموهبه لحتى الناس تشوف فيه الله، لحتى هو يحافظ على ايمانه. لما كان يوسف بالسجن بالاصحاح 40 التقى بشخصين، السائي والخباز. هدول الناس كانوا معه بالسجن، هدول الناس معروفين، كانت كتير مرتبة عالية للملك، لأنه بيدوقوا أي شيء بيدوقوا أي شيء بيأكلوا بيشربوا الملك لحتى يتأكدوا إنه هو ما عم بيتسمم. فهدول واضح كانوا عاملين شيء غلطة وداخلين فيه على السجن، واثنيناتهم بنفس الليلة حلموا أحلام غريبة، فاقوا مهمومين وما عم بيفهموها. فبيجوا بالإصحاح 40 عدد 8 بيسألوا يوسف، فقال له حلمنا حلما وليس من يعبره. فقال له ما يوسف أليس لله التعبير؟ قصة علي. ورح نطلع شوي ورح أرجع بالإصحاح 41 لما بيحضر يوسف قدام فرعون بعد ما فشلوا كل السحرة بتفسير حلم فرعون. نفس الشيء بعدد 16 بيقول يوسف فأجاب يوسف فرعون قائلا ليس لي، الله يجيب. كتير حبيت كيف نقل يوسف او كيف وجه فيك تقول نظر الجميع دايماً على الله، مع انه كان فينه ببساطه يستغل ويترقى يوسف بموهبته، بينما هو حط اسم الله بالاول لانه بيعرف انه هيدا الشيء جاي من عند الله مو من عنده. وقد ايه مهم انه نحن كمان بحياتنا، لما مثل ما انت مره شجعتني انه كثير حلو انه لما يكون عندنا اختبار ونشارك فيه نحط فيه الله ونطلعه هو من هيدا الاختبار ونحطه قدام الناس، نوجه نظر الناس انه صح انا هيك، صح انا عانيت، بس شوفوا انه الله هو اللي كان هو اللي عمله. وهيدا الشيء اللي عمله يوسف، وتذكرتك ريكو لما وتذكرت حكينا. ف بيرجع بعدد باصحاح 40 برجع هون بقول انه الساقي بعد ما فسر، في داعي اذكر الاحلام شو كانت؟ لا اثنيناتهم حلموا احلام، والتفسير كان انه السائي رح يرجع يردوا الملك، لا ايه رح يرجع يردوا الملك على منصبه فرعون، بينما الخباز رح يقتله. فهذا كان التفسير. ففعلا صار بعد 3 ايام مثل ما قال يوسف، وطلع السائي. بس يوسف قال له انه بس تطلع عند فرعون ابقى اذكرني. هلا حاولت احط حالي محل السائي، الشخص اللي ضمن لي حريتي، كيف بقدر انسى؟ كيف معقول شخص كان هو السبب اني انا طلعت من السجن، انا كيف فيي انسى؟ نقطتين حبيت شاركهم هون. قد ايه نحن احيانا ننسى الرب او نفكر نتناسى، مع انه هو كان سبب حريتنا، يمكن احنا مو فهمانينه، بس بحط حالي محل هذا الشخص. كان ممكن يكذب يوسف، كان ممكن يقول له شو عم تحكي انت. بس ما طول الموضوع، بعد 3 ايام تحقق الشيء. فالمفروض هذا الشخص كان انه على الأقل يذكر ليوسف، يعمل له واسطة، يعمل له واسطة، يحكي له يوشوشه لفرعون انه في شخص إنه بس هو اختار انه ما اختار، صار انه نسي، ما رح نظلمه للزلمة، بس صار انه نسي. فقدي نحن بنعمل هيدا الشيء بالرب، قدي نحن او لما قدي لما بصير معنا اشياء احيانا ننسى انه هو اطلقنا احرار بالوقت اللي احنا بنضل بنلومه فيه. والنقطة الثانية كان بدي شارك عليها انه اوكي انه نحن اذا قد ايه احنا بنعامل الناس مثل ما هيدا السائي. يعني هلما اول مره حطيت حالنا، بس هالمره انا ضعت. اوكي اول مره حطيت كيف بننسى الله، كيف نحن بنتعامل مثل ما تعامل السائي. وهالمره كمان مره كيف انه نحن احيانا نتعامل مع حوالينا مثل ما تعامل السائي مع يوسف، ننسى شو عملوا معنا، ننسى شو عملوا معنا الناس، وكأن شيئا لم يكن. يعني في بس وقف عند هالنقطة، وهيك أنت بتكوني عم تشوف التفاصيل. لا لأنه كثير هيدي النقطة بتنجحني بحياتي مع كل اخوتي ومع كل الناس اللي بشوفهم. وبحكي انا وماريان فيها شو هي النقطه. النقطه كثير بسيطه، مملكه الشيطان على الارض همها تفصل الناس عن بعضها، العيال، الاصدقاء، وجسد المسيح كله يتفكك. دائما معقول مرات مثل بصير اعتبره حديث انا وجويس، وانا فيه يكون منفعل. بتذكر كثير مرات وجيمي كمان ذات الشيء، انا وعم كون منفعل فيها تكون جويس او جيمي زعلوا مني، بس بتذكر شيء بيقولوا لي بنعرف قلبك، وي لاف يو، هيدي مثلا فيك يكون معك حق فيها وفي لا، نحن بنقول مثلا لا، بس هيك بشوف هون بلاقي بيتذكروا الماضي تبعي كله. وهيك انا برجع بقول في قوه لازم دائما نتذكرها بالناس. يعني جويس وجيمي لازم يتذكروا مش نهار اللي ريكو كان زعلان فيه. وانا ذات الشيء اذا برجع الامور لجويس او لجيمي، عصبت منك او عصبت منها، دغري دغري دغري بيخطر مثلا لإلي دغري عبطت جيمي، كيف كل مره بكون زعلان بتقرب بتقول لي قرب قرب قرب بدي اقابلك تعطيني قوه وتعزيني، دغري بتذكر جويس عم تتطلع بعيونها وما بنسى عم بتقول لي I'm proud of you، أنا بفتخر فيك مثلا بكون شي مرة مارق، هيدا الشيء دايما بيرجع بيروقني وبيعطيني سلام ومحبة للناس. إذا بنمشيها دايما نتذكر بيروح الله إخوتنا قدامنا، نهار اللي بيكونوا ضعاف ويمكن جرحونا مش دغري بنمسك السكين وبننزل عليهم، لا، مروق بدي أفهمهم، رح أقول لهم إنه زعلت منكم بس رح ضل أحبهم. حبيت كيف وصلت الفكرة. لا لأنه هيدا الشيء كثير بشتغله بحياتي كل الوقت كل الوقت. اوكي، معناتها لكفي هلا وفعلا طلع بعد 3 ايام طلع السائي ورجع لمنصبه بينما هداك مات. وبعد سنتين بيذكر الكتاب ب 41:1 حدث من بعد سنتين من الزمان ان فرعون راى حلما. ما راح احكي الحلم، فيكم تقروه باصحاح 41، بس الرب كان عم بحاول يوصل رساله لشعب مصر بهيدا الحلم. شافوا فرعون مرتين، وكان معروف انه بالمملكه تبعيته كان في كثير سحره، فسالهم كلياتهم بس عجز كل واحد فينا عن تفسير هيدا الحلم. هون وقت تذكر السائي تذكر يوسف، فرجع قال له انه كان في شخص بالسجن هو اللي فسر لي احلامي، ومثل ما فسر صار، خليه جيبه قدامك. وفجاه وفعلا بعد فرعون ورا يوسف، وبيقول لك انه يوسف حلق وابدل ثيابه ودخل على فرعون. حبيت هيدا التفصيل قديش هو مثل كبشر عمل اشياء اللي احنا كمان بنعملها، انه حلق وبدل ثيابه ودخل عند الملك، احترم الملك. وكثير احترم الملك، وهلا راح احكي على شيء كمان على هيدا الموضوع. بس هون بدي اسال سؤال، انه يوسف هل كان عنده وقت ليفكر شو بده يحكي؟ يعني هل كان محضر لهيدي اللحظة؟ كان عارف هو لشو طالع؟ لا، أصلاً ما هيدا هو السؤال، هل كان عارف لشو طالع؟ طب كيف طلع بهالثقة كيف طلع حكى بهالمجاهرة مثل ما بيقولوا مثل ما حكينا؟ كيف يعني هو جابوه هيك بسرعة، خلص الملك أمر فكان لازم يجي. دائماً حاضر، دائماً بحضر الرب، يمكن كان بحضر لأنه الرب كان معه. جاي قولي أنا برأيي جاوبينا هلأ. إيه كنا ناطرين دغري. وقالت لا لانه كان بالحبس كان دائما بمحضر الله، ودائما شو يعني بمحضر الله؟ يعني دائما ماشي مع الله، دائما بعلاقه يمكن معه، عم يحكي معه، بيصلي بيصلي واثق فيه، فما انكسر او ما غضب من الله، ما قال له ما بدي احكي معك، ما بدي اعرف شيء عنك، بل بالعكس كان كانه كانت العلاقه موجودة وعم تزيد لوصل على محل كتير صعب وكان حاضر. يعني منشوف انه هون كمان وقتها بنكون عم نتغذى من الروح القدس، هو مع علاقه مع الله، يعني عم ناخذ الخبز الروحي اللي عم بيناملنا الروح القوية. كان حاضر بولس بالروح القدس يتكلم، الله رح يعطيه التنبؤ أو التفسير تبع الأحلام. مزبوط. وبعتقد في شغلة كمان، لأنه كان الرب كان معه، وأنا بس حابة هيك أزيد فكرة صغيرة، أنه كان مش خايف من يلي بده يجي. يعني صحيح هو كان رح يكون بمحضر الملك، والملك مش حيلا ملك فرعون، سو كان مجهز حاله نفسيا. كنت عم تقول جويس مثل ما كنت عم تقول بمحضر الله، هيدي العلاقه عطته الثقه انه انا شو ما اصطدم، شو ما يحكيني الملك، شو ما يطلب مني، شو ما يصير فيي، انا جاهز لانه الرب معه. وكمان لانه بعتقد ضميره نظيف امام الرب، فمش خايفين انا شو بده يسالني، شو بده يواجهني، ما انا ضميري نظيف امام الله. عشان هيك يمكن هيدي كمان فكره حلوه، انه ليه بدي اخاف. مزبوط. انا بقول انه الترنيمه اللي هلا رح تجي بتقول عن مثل تمار طلبتها، وبتقول انه ترنيمة الله منه للذكريات، منه لشيء شيء عاطفي حلو بنحكي عنه، هو الأقوى، هو الأعظم، هو القوة، هو كل شيء، هو فعال. بنسمع الترنيمة سوا من سدي لفريق سترونغ هولدز. هذه أمسية كانت تسبيح وعبادة كنا نحن أنا والفريق عم نعملها. بكرة أكيد بنخبر عن السدي، بنسمع الترنيمة. وتعوض عن سنيني اللي ضيع الجراد، ناس الوعود تدي موسم للحصاد، وتعوض عن سنيني اللي ضيع الجراد. انت انت فوق حد التصور، يسوع اقوى، يسوع اعظم، يسوع حي ويسوع يقدر. انت صخره، انت ملجا، انت فوق حد التصور. انت اقوى، انت اعظم. كثير بحب هالترنيمه انا، وانا كمان بظن كلنا بنحبها. اوكي، باصحاح 41 بنشوف كيف يوسف ترقى فورا من سجين ل حاكم بلاد، يعني بلد كامله اللي هي تعتبر يعني بهداك اعظم بلد يعني. وكان في فرق كثير بين الشيء اللي كان عايشه يوسف والشي اللي كيف صار هيك، بس انه كيف صار حاكم. ما لما برافو. لما فسر له لفرعون الحلم، كان الحلم عم بيهيئ الرب لانه مصر رح تدخل على 7 سنين يكون فيها حصاد كتير، بعدين 7 سنين رح يكون فيها مجاعة. فيوسف بعد ما فسر له الحلم رجع عطاه مثل خطة وقال له انه بها 7 سنين الرب يشير عليك انه انت تجمع حصاد وتعمل وتعمل وتعمل لسبع سنين الجوع رح يجي فيهم. وبعدين اكتشف انه بسبب خطة يوسف قدر يوسف يحصل على كل الارض لفرعون. صاروا يجوا الناس لعند فرعون يطلبوا اكل. اوكي، يعني قال له لانك انت عملت الخطة انت بدي اياك تكون مسؤول. ايه، فهو قال له وعطاه ثاني شخص بالمملكة. صار بعدين شو حلو تماما هذا اللي صار، مع انه كان عبراني وكان في كان في مشكله بين هدول كانوا اجتماعيه بيعتبرون الاقل مستوى ادنى مستوى. هون رح افتح شويه نقاش هلا ب 41 45 باصحاح 41 عدد 45 بيقول انه ودعا فرعون ودعا فرعون اسم يوسف صفنات فانيع واعطاه اسنات بنت فوطيفارع كاهن اونا زوجة فخرج يوسف على ارض مصر. هلا انا اللي بيهمني هون انه تغير اسم يوسف. حابه هون عاد فكر فيها الاسبوع الماضي كثير دخلت بنقاشات انشغلت بموضوع كيف نحن كمؤمنين بنعيش حياتنا وكيف نحن فينا نكون بركه وكيف نحن فينا نكون يمكن عسره مثل ما بيقول المجتمع، ودخلت بنقاشات هالقد قويه خلتني كثير فكر وخلتني لما وصلت لهيدي الفكره قول انه شو هو يوسف، يعني معقول انه ما دانيال رفض انه يسجد ونحط بالجب وكان الرب معه، والشدرخ وميشخ نفس الشيء كان الرب معه، انه شو معنى يوسف اللي رضي انه يعيش بهيدي الجماعه وينساء للتيار تبعه ونتغير اسمه وتجوز حدا ما انه من شعب الله؟ شو هي يعني انه كيف رضي اصلا وكيف انذكرت هون؟ فحسيت قد ايه مهم وقد ايه حلو انه نحن يعني ما كلياتنا عايشين نفس القصص، يعني ما كلياتنا دانيال وشدرخ وميشخ وعبد الناغو، ما كلياتنا بنقول لا ولو كان على قطع رقابنا والرب رح يخلصنا، لا ما في ناس مشيت لانه بيعرف انه هالقد كانت يعني هالقد كان الرب حاضر بحياه يوسف لدرجه انه هو كانت خطة الله بس انه ما بنشوف انه يوسف قال له لا اذا بتريد انا بدي اسمي يضل مثل ما هو او لا ما فيه يتجوز وحده من بناتكم، مع انه كان حدا كثير كبير هالقد يعني اخذ بنته، فما ما بتحس انه يوسف وقف وعارض، لا مشي عادي انه اوكي فاين لان ايمان بخطه الله لانه الرب كان موجود بحياته. وهون رح أقدم مثل أوبجيكت إيضاح صغير، إيضاح صغير. بركي بيقرب سمير لعنا هيك تنشوف هيدا بيقرب الهزة الأرضية. أوكي لكن منقرب تنشوف الاختبار. شو هو الاختبار؟ رح بس فرجي كيف نحن ممكن نكون بهيدي العالم لما يكون الرب بحياتنا. إيضاح بسيط الحمد لله يعني عملته مع الصغار ما فهموا صاروا قالوا الناس يعني نحن هاد ناس يعني نحن هاد بس بحس انه احنا ان شاء الله يزبطنا ان شاء الله يفهموا يعني نحن الخشب اللي بايدك تماما نحن هيدي الخشبه اللي بايدي عن جد طلعت الناس كلها الناس الخشبه هيدي بتمثل نحن كناس مؤمنين او غير مؤمنين والمي انا حاطه فلفل اسود بيمثل العالم والعالم مثل ما بنعرف انه هو عالم خاطئ هو عالم ما نظيف، فاذا بنفكر وندخل نحن اصلا نحن مجبورين نعيش بهذا العالم ما فينا نبعد عنه، فاذا دخلنا بهذا العالم بدون الرب بحياتنا رح نطلع منه موسخين من العالم ما فينا نطلع منه نضاف. بينما اذا عملنا مثل ما عمل يوسف ودخلنا الرب بكل هالقد تفصيل صغير بحياتنا خلينا نقول مطهرين او الروح القدس او الرب تماما رح نعتبر انه هيدا الدواء هو الرب يعني حمايته لحياتنا. أوكي. اذا اخذناه معنا ومضطرين مثل ما قلت نرجع نغوص بهيدا العالم وقد ما غصنا قد ما غصنا بدي بس هون الكاميرا شوي بنشوف انه فتحت انه العالم بصير بيبعد عنا بصير العالم هو اللي بشوف شيء غريب فينا. هلا في ناس ممكن بيبعد تقبل يعني انا بحس النور الشر هو الشر اللي الشر هو اللي بيبعد لانه احنا بنكون نور بوسط هيدي الجماعه بنشوف كيف وجود الله قادر بالاحرى قادر يحمينا من هيدا العالم قادر يحمينا من انه نتوسخ ونمسك خطايا واحمال العالم بالعكس الرب كتير. قد ما طلعنا بنضل نضاف لانه الرب موجود معنا بحياتنا يعني بدنا نحدد العالم بمعنى نحن من العالم بس العالم اللي هن بعيد عن الرب واللي هن دائما بيلحقوا الشر وافكارهم. حبيت الفكره كيف هيك دغري هي مش داعي لمسحوق جلي عم بتزينك يعني هلا نحن مسحوق جلي لا كثير حلوه الفكره حبيت بتعرفي شو حسيت بالفكره كمان ما بعرف اذا انت هيك بدك تقولي انه حسيت النور فيك تقولي تخيلت المي اللي هي نظيفه كان رجع نظف فات روح القدس بالعالم وكانه صار في اكثر حولنا خير من الشر هيك حسيت كمان جويس خلص جويس كثير مخرج طب انا هيك بحب هول الامور انا وصغير اوكي تمام عم بيقول لي كثير اشياء من هول الاشياء لان انا بحبهم طبعا الاشياء طيب هيدا بالفندق طيب فاللي لفتني لما قعدت فكرت بهيدا الاختبار وبالشي اللي قريته قد ايه يوسف من الاشخاص اللي اللي اللي دخل بالعالم يعني تجوز حدا مصري بالوقت اللي كان بالنسبه لجنسه لشعب الله كان شيء منه شيء مش مزبوط كان شيء مش مزبوط رضي بزوجه هن حطوه هن قرروا اياها ما بنعرف كيف عاش بس انا عم متخيل حياه المصريين كيف معقول تكون كانت كيف معقول حياة فرعون واللي تحت فرعون بالمملكة كيف ما في احتفاله مع حضره ما في يمكن خمر يمكن ما شو الله يسعدك يا ماريان ما بعرف في فرديتة في شيت من العالم بس مطهر بدم يسوع عم بتزينك أكيد لا أنت خيالت حالي هيدي المرة تبع يوسف جاي من العالم بس صرنا منيح عم بتزينك فحبيت كيف عن جد كيف الرب اشتغل بنص العالم لا سوري لا مش خلينا نروح على لا لا حبيت كيف الرب كيف الرب اشتغل بنص العالم بكل شيء عمله يوسف ورح اقول انه رضخ فيه لفرعون ولاوامر المملكه والحياه اللي عاشها بعدين ما بتخيل حياه فيها عباده الله اكيد باوقات خلوته كان عم يعبد الله وهيدا الشيء كان اساس بيس تبع علاقه يوسف بالله ونجاح يوسف بس عند مع العالم عايش حضارتهم وعايش ثقافتهم فحسيت انه هيدا الشيء اللي احنا كان لازم نوصل لهيدي المرحله لانه كثير صار في جدل بهيدا الاسبوع انه لا انه انا ما في اعمل هيك وانا ما في اعمل هيك وفعلا مرقت بشغله انه رجعت انه ما فيكي وما فيكي ولا انت عم تكوني عسره وانت مع انه هي شغله بتصير يمكن مره كل فتره يعني بس رجعت هيك قعدت اخذت ثواني مع حالي وصليت وطلبت الرب وقلت له يا رب اذا انت هالقد رح تعقد لي عيشتي انا لشو معك يعني انا بعرف انا لما جيت لعندك جيت لانه انت عطيني الراحه انت عطيني الامان فيك باسمك وبعرف انه انا ما راح اعمل اي شيء حتى اغلط بي على اسمك او اغلط بحقك وبعدين تغير الاتيتيود تبعي تغير الموقف تبعي امتى عملت الشيء اللي العالم تنظر له غلط وبالعكس حسيت انه انا كثير مبسوطه وحسيت انه انا لمست قلوب بعدين لما حكينا لمست قلب او قلوب ناس كانت قاعده وكان ممكن بالعكس انه تتعقد من الايمان لو انا ما عملت هيدا الموقف او لو احنا ما عملنا هيدا الموقف وبتخيل الموقف عم تحكي عنه بس تكون عم بوضح منه موقف بيتضرب مع الله قد ما هو موقف منه هالقد ريستريكشن منه هالقد بيحدد شيء او محدود ايه يعني بمعنى خلينا اعطي مثل تفهموا الناس شو عم تقولوا اعتبري بالنسبه لبعض الناس بالايمان انه موسيقى شر ممنوع نسمعها انت كنت قاعده بمحل وسمعتي موسيقى معينه عادي والناس لحدك اللي شايفينك مؤمنه انبسطوا ما زعلوا مش انه بدهم يخلوك تسمعي موسيقى بس حسوا انه هن فيهم يجوا على الايمان ومش كل شيء محدد عندهم يعني كان عندك شوي الرحمه بالموضوع وما ساهمتي على انه تفوتي بالشر يعني مش انه ناس عم تاخذ مخدرات انا ما علي لاني الله قالكم لا عم بجرب هيدا اللي بدي اقولها انا بس عم ساعدك توضح الصوره اللي عم تنسمع نرجع ليوسف بدنا نقول انه مثل ما بقول كتير مقدس انه هو بالعالم بس مش من العالم مزبوط هو كان هنيك وكان الله بده اياه يكون هنيك مش انه هو خاضع انه هو قاعد عايش ما بمصر والله ما بده هو الله بده اياه بهالمنطقه مزبوط بس هو مش منهم هو بيعبد اله الحي الحقيقي سو اي جس هاي هي لكن كثير حلو واخذنا كثير امور وقصة يوسف كثير حلوه انا اليوم قريت شيء صغير من تثنية كمان عنالي مع انه عهد القديم عندي صراع معه تثنية صعب يمكن بس قريت تثنية هلا رح اقريها شيء هيك صغير سطرين كثير عنالي كنا عم نعمل هيدا هلا بنقريه بس بدي اقول انه في كثير امور بعهد القديم كثير حلوه بس غريب انا وعم بقرا بتشتت قد ما في اسامي وانا عندي مشكله صايره معكم اكيد ايه يعني ابن كذا فلان الملك كذا هيك بحس ضايع بس انبسطت انه بكتاب التفسير كنت دائما اقرا وارجع اقرا منني تفهم تلاحق القصه لانه شوي صعبه حلو ناخذ بريك هلا لكن بدك تقولي شيء لا كانت تسليم لا بعدين بقرا اكيد ناخذ بريك طيب لكن ناخذ بريك وبنرجع Thank you. لكن من بعد هالبريك مضطرنا مارون ناخذ مارون قبل ما نكفي حلقتنا. هاي مارون، كيف معكم؟ كيفك؟ ماشي الحال؟ اوكي سوري انا ما عم بسمعك كثير منيح، بس رح احكي نحن عم نسمعك، وبتمنى انه انتم كمان عم تسمعوني منيح. ممكن انه انا كمان اشارككم بكم نقطه عن يوسف؟ اكيد تفضل. اوكي ثانكس. اول شيء ما لازم نحن ننسى انه شخص يوسف او غير كمان اشخاص بالعهد القديم او اللي بسمون بالانجليزي تايبولوجي او a type of Christ، يعني كانوا كلهم بيرمزوا لشخص يسوع المسيح، كل واحد طبعا بطريقه معينه. موسى يلي حرر الشعب من العبوديه بيرمز لشخص يسوع المسيح يلي حررنا نحن من عبوديه الخطيئه، وايوب يلي تألم بدون سبب كمان بيرمز ليسوع المسيح يلي تألم بدون سبب، وشخص يوسف كمان، او خلينا قبل يوسف نحكي كمان عن يونان يلي بيرمز كمان لموت يسوع المسيح ودفنه وقيامته من الاموات، وشخص يوسف كمان بيرمز يلي اخواته باعوه حتى يتخلصوا منه كمان مثل ما عملوا اليهود بشخص يسوع المسيح. في كذا نقطة لازم نتعلمها، أو خلينا نقول كتير حلوين بقصة يوسف. شو هي؟ مثلا وقت اللي اجت تجربه مرت بوتيفار، احنا بنشوف انه هرب منا، فأنا لازم نتعلم هون انه مش جبن انه نحن نهرب من الخطية، لأنه مثل ما بنشوف نحن أنا بالعهد القديم شمشون قديش كان قوي، ولكن لأنه مش من البداية سكر، خلينا نقول الموضوع تبع دليلة، يوم بعد يوم يوم بعد يوم آخر شيء بنلاقيه إنه سقط. يعني لازم نتعلم من يوسف إنه لو هربنا مش عيب، يقولوا عنا العالم جبنا، حتى لو نحن فكرنا إنه جبنا مش مشكلة، ولكن نتخلص ونهرب من الخطيئة قبل ما نضعف. هذا أول نقطة. وفي شغلة كمان هذيك الحلو، إنه وقت يوسف إجت التجربة لإله، كثير من السهل كان ممكن يفكر إنه طيب أنا شو عندي شيء أخسره إذا انبسطت مني أو يمكن تريحني يعني مرضى لبوتيفار، ولكن لا، قال هو إنه كيف رح أصنع هذا الشر ضد ربنا. ومثل ما بقول القديس أغسطينوس إنه قبل معرفتك يا رب كنت أركض على الخطية، ولكن بعد معرفتك صرت أركض من الخطية. وهذا هو الإنسان المؤمن، هيك إنه مش بيركض لحتى يخطي، بالعكس بيهرب قد ما في من الخطية. وفي واحدة شو في؟ أنا كتبت النقطة. ايه نحن وقت بنقول كمان انه ليش يا رب انت بتسمح ما زال يوسف الأدي امين لك ومؤمن فيك وما عمل شيء غلط، ليش انت بتسمح انه يصير فيه هذا الشيء؟ ما ننسى نحن انه نحن دائما بنطلع مثل ما بقولوا بلبنان انه ما بنشوف ابعد من مخارنا، او ما بنشوف الغيبه لانه واقفين كثير قريبين على الشجره. نحن بنشوف بس حوالينا، ولكن ربنا عنده خطه كثير كثير كثير كثير أوسع من يلي نحن بنفكر فيه. وإذا نحن بنسلم حياتنا لإله، ليك شو صارت النتيجة؟ مثل ما يسوع كانوا قاصدين إنه يقتلوه، صار يقولوا هو على الصليب، خليه ينزل هلا على الصليب، مش هو قال إنه ابن الله؟ وساعتها نحن بنؤمن فيه. كان من السهل إنه يسوع ينزل عن الصليب ويخلص نفسه، ولكن لا، مع إنه ابن الله بقي على الصليب، ومش بس خلص، يعني خلص جميع الناس، كل الناس اللي بتؤمن فيه وفداهم. واخر نقطه بس ما بدي اطول عليكم، بسطنا فيك مثل ما ذكرتوا انتم بنقطه انه جوزوه هيدي البنت اللي هي مصريه وكذا، هذا كمان كان كله رمز لشغله رائعه انه يسوع المسيح خلص الامم، وكمان بخلص كل اليهود اللي بيؤمنوا فيه. مثل ما بنشوف نحن انه يوسف بسبب كل اللي صار معه خلص شعب مصر بكامله، وخلص كمان اخواته وكل العائله تبعوله وقت اللي اجوا عنده. وميرسي كثير سوري انا طولت عليكم. بالعكس بسطنا فيك. شكرا مارون. ثانك يو مارون. شكرا على مشاركتك. حبيت كيف اخذ نفس القصه ورجع قال انه الرب دليل اكثر، انه لما الرب اجى ما اجى لحتى لشعب محدد، اجى لكل العالم. وهذا الشيء اللي كان قصدي فيه، انه نحن شعب الله، ونحن مثل ما نقول اعضاء مختلفه، ما بعرف وين سمعتها، بس نحن ناس مختلفين، الا حياه مختلفه بهيدا العالم. فكل واحد له طريقه له قصه الرب يشتغل فيها بحياته 100%. فهيدا كان قصدي انه حتى نحن ما فيني اطلع بريكو واقول انه ليك ريكو شو عم يعمل، انه لا، ما كل واحد له طريق له حياه جايه منها، وبالنهايه الرب طالما نحن واصلين لهالنضوج لواصلين لهالعلاقه القويه مثل ما كان يوسف مع الرب باصعب الظروف كان عم بيطلبه وكان عم بيصلي، الرب رح يستخدمنا واكيد رح نكون ماشيين ضمن الخطه تبعيته 100%. بركه انا عم هيك كانه ناطر ناخذ اتصال ثاني. اوكي سمعتكم بدنا نقول مساء الخير كلنا. لكن مين تلفن لنا؟ ما بعرف بس ماريا من لبنان احيى الخط، سو كلنا من لها بونسوار. مساء الخير. هاي ماريا بونسوار. منيح؟ انا كثير منيحه، وبدي اقول لكم لانه انا ما طلبت منكم انكم تصلوا لي هيديك الجمعه كرمال امتحاناتي، وهلا طلع النتائج وطلعت انه انا كثير ناجحه وسايبه 16 تعبير كتابي، وموضوع انه كان شوي معقد بس برافو يا ماريا اخذ 16 بسهوله. برافو يا ماريا، ميرسي كثير عن جد ميرسي. انا بصراحه كثير بحبكم، يعني انتم بتعرفوا عم توقفوا حتى المتصل توقفوا حدنا كل ايام حياتنا. لك يا ماريا لو نحن صلينا وانت ما درستي ما كنت نجحت. فاول شيء انك درستي هيدي اول شيء. وفي ايه بتقول بحبها كثير ماريا، عم تسمعيني ماريا؟ ايه. في ايه بتقول عم بقولها لماريان هيدي الفتره، انه الجنود تتهيأ للحرب ولكن النصر من عند الله او من عند القائد الكبير الله. يعني مثل ما قالت جويس، نحن دائما بالحياه واجبنا نعمل الخطوه، بس بنعرف انه نجاحنا مش على اتكال النفس، على الرب. حلوه كثير هالايه. وانا كنت بدي اقول شغله كمان عن خيا لتمار، عن جد كثير زعلنا هالخبريه، وانا بفهمها كثير لتمار لانه اصلا اختها لست عايشه بسوريا، وهلا يا حنم مشتر حلو وكتر خير الله بامان، بس على طول عم نصلي لهم على طول بالفكر. فبيقول لك بي يا تمار انه نحن رح نصلي لخيك ورح نصلي قد ما فينا، وان شاء الله تسمعي شي خبر حلو عنه، شي خبر تسمعه هيك عنه حتى تطمنوا كمان. ف انا كمان كنت بدي اقول انه اليوم كنت محضره ترنيمه اسمها يا ربي انت عارف، هي اصلا بالمصري بس لقيتها على الانترنت حدا مترجمها باللبناني، بصراحه ما بعرف مين. اجابي فريق الاجابي بس رنمتها باللبناني الليله. ايه اكيد. ميرسي كثير. يا ربي انت عارف كل الاشياء اللي بقلبي، تبقى حدي واقف بارك حياتي وحبي، بعرف انت وعدني مهما الايام تطول انك تعطيني سلام يبقى بقلبي عطول، وحدك ربي ما بتغفل ما بتغيب، انا عارف انه حبك ما بيتغير لما بينساني الكل بتكون قريب، تحميني وعينك علي بتسهر، وانا عارف انك وعدني مهما الايام تطول انك تعطيني سلام يبقى بقلبي عطول، يا ربي انت بتفهمني ايمانك في بيكبر، بعرف انك ناطرني وبوابك ما بتتسكر، وانا عارف انك وعدني مهما الايام تطول انك تعطيني سلام يفضل بقلبي عطول. ثانك يو ماريا، شكرا لك كثير. وانا صراحه كنت محضره ايه كمان لتمار يمكن تحبها، يلا بس هي بالانجليزي. اوكي رح اقولها. Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. John 14:27. امين سلامي اترك لكم. بس هيك كنت بدي اقولها ميرسي كثير لانكم سمعتوني الليله، وعن جد ميرسي كثير وبعدني رح اقولها. وكمان شغله صغيره، انه بعرف انه السبت عيد السبت 7 وشفت الفيديو كليب هابي هابي سونج وحبيتها كثير، فبرافو عليكم. وانا كثير بحبكم عن جد، بحبكم من كل قلبي. ثانك يو ماريا. ميرسي ماريا، ثانك يو كثير على اتصالك. وبدي اقول للريجي شو هابي كل الوقت بالريجي انتو هيك عم نسمعك وهيك انه عم نسمع قد ايه حاسين ببسطكم بالريجي وهيك. They're very happy. طيب بنروح من ترنيمة اجابي ل ترنيمة من هون. مزبوط. لعلمني حبك ونرجع سوا. أكيد هذه الترنيمة بنهديها لعبد المنعم. وفي شخص سأل إذا ناتالي سوري شخص لأنه دائما بنقول نزار أو أجابي، البنت اللي عم ترنم هالترنيمة اسمها ناتالي أبي حبيب. لشخص سأل مين البنت اللي عم ترنم، منكمل الموضوع هيك ونعرف، لأن كان الموضوع كتير حلو. قبل في عنا بوسي من مصر بدها تحكينا. وين بوسي؟ وينك؟ مساء الخير يا شيخ سنور. وينك يا عمي وينك؟ انا ببيروت. انت ببيروت؟ وليه ما حكيتونا؟ ليش ما حكيتينا؟ ما انا مش عارفة احكيكم ازاي، انا جيت من بدري من كذا يوم بس ما مش عارفة اوصلكم ازاي. بنمرة 77. ما انا اتصلت بس بيفتحوا عليا، بيفتحوا الخط ومحدش بيرد. ياه قديه صار لك ببيروت؟ بقالي يمكن 3 ايام. ثلاث ايام؟ طيب امتين رح ترجعي تروحي تنشوف اذا منظبط وقت معك. الو؟ ايوه. امتين رح ترجعي انه تروحي؟ يعني يعني مش هسافر غير ما اشوفكم. اوكي. انا جيت لبنان اصلا عشان اشوفكم. طيب انت معك هيدي النمره تحت الهواء، فيك تتركي لنا النمره تنتكلم معاكي؟ اوكي حولني على ميرنا. اوكي. لكن تما نتاخر عليك، رح نحولك لميرنا. ميرنا بليز خذي النمره منا تنقدر نحكي معها ونلاقي نهار انه نجتمع معها كلنا، نكون كلنا قادرين نجتمع. ثانك يو. اوكي لكن الموضوع. اوكي حبيت كفي اخر شيء واختم وقول انه لما صار المجاعة يعقوب ابو يوسف واخواته بعتهم لعند فرعون لحتى يجيبوا شوية قمح وشوية اكل. فاللي صار هون هلا، هي كان في رحلتين، رحلة الاولى رحلة الثانية، ما راح احكي التفاصيل كلها، بس راح احكي قديش يوسف كان حكيم. وشوي شوي كان التفسير اللي قريته بيقول انه كان عم بيحاول مثل يجس نبض ليشوف اذا اخواته لساتهم بهالقساوه ولا لا، حنوا او رقوا شوي. وما عرفوا بالاول؟ وما عرفوا ابدا بالاول، لانه اصلا هو بيحكي غير لغه، ويمكن اكيد يكون لابس غير لبسهم. وكبر. واكيد كبر يعني. مرق 13 سنه بين الحبس. 13 سنه تماما بين الحبس وبين العبوديه. بين العبوديه. فاللي صار انه هو صار يحطهم باختبارات انه رح اترك حدا وروح اجيبوا لي اخوكم الصغير. وبنعرف انه هالقد كان اخو يوسف الصغير كثير، يعني هو اخوه من بنيامين، كان اخوه من نفس الام. فهالقد كان يعني الرب عطاه هالحكمه لحتى بخطوات معينه. يمكن البعض يشوفها شوي قاسيه، لانه اخذ شمعون يمكن وحطه بالحبس لحتى يروحوا يرجعوا، بس بنشوف انه بلحظه معينه لما قام يهوذا لحتى لما يوسف اجى لحتى ياخذ بنيامين، فقام يهوذا يدافع يقول له انه لا، انا اصلا ترجيت بابا لحتى يعطيني. كان يعقوب رافض انه بنيامين يروح معهم على هي السفريه، لانه قال خسرت يوسف. يعقوب يعني بيو ليوسف. ما بده الخي الصغير يروح معهم للاخوه الباقيين. كان خايف يخسر، لانه خايف يخسر بنيامين اللي هو اخو يوسف من راحيل اللي هو كان بيحبها كثير. اوكي. فيهوذا وقت قال له لا، على مسؤوليتي اعطيني اياه، واذا صار شيء على ابنك اقتل ولادي وانا رح صير. بانه قال له على القصه موجوده، فينا نرجع نقراها، نسيت التفاصيل الدقيقه. بس بنشوف هذا الموقف اللي قام فيه يهوذا لما يوسف قال له انه رح خلي بنيامين عندي. فيهوذا بيطلع بصير هو بيحكي هلا عن كل اخواته، وبيقول له انه لا، نحن صار معنا هيك، وانا هذا اخونا، يعني هذا اخونا الصغير كان عنده اخ واختفى ما قال. أوكي. هو ما اعطى تفاصيل على حد ما بتذكر. اعطى تفاصيل؟ ما اعطى تفاصيل كثير، بس قام دافع هالقد عن الواحد مفقود. قال واحد مفقود وانما هو فقال له اذا اخذته لهيدا كمان ابوي رح تنزل بشيبته على الهاويه ورح يزعل ورح يتضايق واحنا ما بيهون علينا. ومن هاي الحكي هون يوسف ما تحمل. هون بنشوف اول مره، مو اول مره، يمكن ثاني مره يوسف بفوت وبصير بيبكي. لا سوري، هون بيكشف عن شخصيته، لانه بالعدد بالاصحاح 45 معنون الكتاب بيقول يوسف يكشف عن شخصيته وبيقول لهم انه انا خيكم. وبيقول لهم فقال يوسف لاخوته تقدم قبل، بيقول لهم قال يوسف لاخوته انا يوسف احي ابي بعد؟ فلم يستطع اخوته ان يجيبوه لانهم ارتاعوا منه. فقال يوسف لاخوته تقدموا الي، فتقدموا فقال انا يوسف اخوكم الذي بعتموه الى مصر. برجع بالعدد 5 بيقول لهم والان لا تتاسفوا ولا تخطاظوا لانكم بعتموني الى هنا، لانه لاستبقاء حياه ارسلني الله قدامكم. لان الجوع في الارض الان سنتين وخمس سنين ايضا لا تكون فيها فلاحه ولا حصاد، فقد ارسلني الله قدامكم ليجعل لكم بقيه في الارض وليستبقي لكم نجاه عظيمه. فالان ليس انتم ارسلتموني الى هنا بل الله، وهو قد جعلني ابا لفرعون وسيدا لكل بيته ومتسلطا على كل ارض مصر. قد هيدي الجمله اللي كلياتنا بنعرفها وكلياتنا بنقتبسها، انه اول شيء هيدي اللي انا بحبها، بيقول ليس انتم ارسلتموني الى هنا بل الله. يعني حتى لما التقى واثق انه هيدي ضمن خطته. وبيكمل وبيسلم على اخواته. بصراحه لما قريت العدد 14 انا بكيت، يعني كنت عم بتخيل القصة. بقول ثم وقع على عنق بنيامين أخيه وبكى، وقبل جميع إخوته بكى عليهم. إخواته اللي آخر شيء يمكن بيتذكروا منهم إنه هنا عم يشيلوه عم يبيعوه آخر شيء، يعني هيدي الصورة كانت مطبوعة بذاكرته. رغم هيك إجا قبل إخوته وبكى عليهم. وفي الآية المشهورة طبعاً اللي كلنا بنعرفها اللي ضيعتها هلأ، واللي بتقول بيقول فيها إنه أنتم قصدتم لي شراً وأما الرب فقد أراده خيراً أو هيك شيء وبعدها. فأدي الرب له خطة عظيمة بحياة كل واحد، وأدي الرب قادر يحول اي شيء بحياتنا لهيدا الشيء الحلو. يعني 13 سنه بفكر فيها انه ما انا شيء هينه، انه اكيد افكار كثير دخلت براس يوسف، بس لقيت الايه، لقيتها لقيتها هي باخر اخر اصحاح اخر اصحاح 50 العدد 15. بدك اقرا؟ بدك اقرا. بيقول ولما راى اخوه يوسف ان اباهم قد مات قالوا لعل يوسف الان يشرع في اضطهادنا وينتقم منا لاساءتنا اليه، فبعثوا إليه رسولا قائلين لقد أوصى أبوك قبل موته وقال هكذا تقولون ليوسف اغفر لإخوتك ذنبهم وخطيئتهم فإنهم قد أساءوا إليك، فالآن اصفح عن إثم عبيد إله أبيك. فلما بلغته رسالتهم بكى يوسف، وجاء إخوته أيضا وانطرحوا أمامه وقالوا ها نحن عبيدك. فقال لهم لا تخافوا، هل أنا أقوم مقام الله؟ أنتم نويتم لي شرا، ولكن الله قصد بالشر خيرا لينجز ما تم اليوم لإحياء شعب كثير، لذلك لا تخافوا فأنا أعولكم أنتم وأولادكم. فطمأنهم وهد روعهم. كثير حلو. لاحظت آخر شيء قبل ما تشارك حتى أختم وخلص أنا دوري. حبيت رد فعل يوسف بكل مرحلة بكل مشكلة، بدل ما يسأل الرب ليه مثل ما نحن متعودين نسأله، كان رد فعله يا رب يلا شو بعمل هلأ. وهذا الشيء اللي وصله، وما كان بس بركة لنفسه، بالعكس كان يوسف بركة لإله ولأهل بيته كلياتهم وأخواته وأولادهم ولبلاد بكاملها. بتعرفي انا بحس هيك شيء هلا هيك خضر على بالي، ما بعرف بشارككم اياه ممكن تقولوا لي صح او غلط. انا بحس انه يوسف كان عنده هيدا السؤال لله انه ليش هيك عم يصير فيني، يمكن مش مكتوب بس انا واثق انه جواته كان عم يسال. وبحس جزء من تاثره اخر الشيء انه فهم شو قصد الله، فهم ليش انا مرقت بكل هيدي الاشياء. وكلياتنا بايام نمرق باشياء صعبه، هيك عم فكر هلا انه قديش نمرق باوقات صعبه بحياتنا، وصعب كثير هيدا السؤال، ودائما اصعب سؤال من وجه الله ليش هيك عم يصير يا الله، ليش ما بيجي بفتح من هون بسكر من هون، بيجي بجرب اعمل هالطريقه بتسكر معي مش ما في شيء عم يزبط. صحيح. على مدى سنين يوسف كان شخص معذب، وبظن بهيدي اللحظه الله فتح له وقال له هلا فهمت ليش انا سمحت بانك تنظلم من اخواتك، سمحت بانك تنزل على الحبس، سمحت وسمحت وسمحت وسمحت، لاني انا بدي اترك بدي خليك انت تكون سبب النجاه تبع اخواتك وتبع عيله ابوك، لانه مخططي اكبر من مخططك وانا عوضتك وانا عملت لك. بس انا واثق حتى رغم كل تعويضاته ليوسف ما كان عنده، كان عنده هيدا الحزن تجاه اهله، كان عنده الحزن انه اخواتي باعوني وانه انا غريب وما بعرف شيء عنهم. فبحس هيدا هو سبب صدمته وسبب بكائه، لاني هيدي انا هيك كشخص بحس انه لما ايام بفهم بقى شو قصد الله، وهيك بيجي بيعطيني الرب لمحه سريعه عن شيء صعب كنت مارق فيه وفهمت ليش هيك كل هيدي الاشياء مرقت فيها ومرقت مرقت مرقت فيها، بطلع هيك بقول يا رب عن جد انك نشكر رب انك انت مستحملني، يعني انه انا بعدني لهلا انه كثير سالت وكثير لجيت وكثير طلبت، وبوقت معين بجي بفهم ليش هيك صار هيك بلحظه. بس اوقات ما عندنا جواب، اوقات بالسماء يمكن صحيح، اوقات في اوقات مش هيك مش رح يفرجينا او يظهر لنا مقاصد الاشياء اللي مرقنا فيها. بس قديش حلو انه بالرغم من هذا الشيء دائما عم نتمسك بالايمان لان الرب معنا. انا بحس بس شيء سوري لو هذا لو بس لما بيكون شيء كثير صعب مثل الشيء اللي مرق في يوسف، بحس انه الرب بيورجي القصد حتى هون، حتى ايام لو بعض اشخاص بعرف بعرف ناس مات، يعني انه يمكن راحوا من هيدي الدنيا، لكن نحن بعدين كبشر عرفنا ليش صار معهم هيك صعوبات بحياتهم، وليش يمكن راحوا بوقت قريب كذا. في كتير قصص بتحكي عن هيدا الشيء، انا ما صايره معي بس في كتير قصص بتسمعيها، مثل الفيلم اللي حضرناه من فتره عن الاثنين اللي كان شاب هو سبب انه قتل مرته، قديش صعب هيدا الشيء وكذا، لكن كان سبب بركه لهذا الشخص. فالشخص بيقدر، يعني لما بدنا نطلع عليه لما تكون كثير كثير التجربه او الوقت صعب، الرب انا بصدق انه بوقت معين بيكشف بفهمنا ليش هو سمح بهيك. وانا بدي زيد عليك، كثير مرات رح نسال ليش وسالنا ليش، بس الموضوع اللي اليوم بدي اترك كل شخص يفكر فيه ضروري ضروري ضروري، شو ما مرقت بصعوبات بحياتك، هل هل لمست يسوع المسيح مزبوط او انت مشيت هيك باحاسيس؟ اذا ما لمست يسوع المسيح مزبوط، ان شاء الله يكون حدا عم يسمع ما بعرف ليه، بدي اقول لك رح تكون مقلقل ورح تزعل منه وتفل. بقول لك انا مش بقوتنا، بس رح خبر عن الخمسه. كلنا مرقنا باوقات صعبه، كلنا زعلنا مرات نحن وياه وتشرعنا، بس ما قلنا هيئته مش موجود رح نفل. اذا بتكون حيالله انسان بيقول بامن بيسوع، شو ما مرق في يتزعل معه، في مرات يوقف يصلي على فتره شو ما كان، بس في شيء بيقول لو شو ما صار يا رب انا لمستك، انا عرفتك، انا مش قادر اتركك، بس انا هلا زعلان، بيرجع بيشفي. هيك شيء ثاني اثرني كثير بدي اقوله، يمكن ما يعني للكل بس انا عنالي. مرات وقتها مرق كثير ناس ماتوا منحبهم، منهم القسيس اللي كان بكنيستي، انا قلت يا رب ما هو مبسوط فوق اكثر، بس انه يا الله كان وقته قصير اصغر مني، عمره 35 سنه، كيف هيك بيروح؟ بوعظه صغيره كنت عم بسمعها والشخص اللي عم يحكي مرقت معه بسرعه، بس انا عنيت له كثير واجاني الجواب بعد سنين. قال يوحنا المعمدان كان 6 اشهر فتره خدمته مع الله، وبعدين انقطش راسه، خلص وصل لي الجواب. اذا بدنا نفكر عن جد بتشعر بدني، اذا بنفكر انه اليصابات وزكريا لميت سنه تاجاها يوحنا المعمدان، بس كبر وبلش عم يخدم الله بعد 6 اشهر، ولك ملا خدمه عم ببشر الناس ويعمدهم ويحكي يسوع المخلص، بس اجا يسوع بعد 6 اشهر يوحنا المعمدان بينقطش راسه. عم نسال انه خدام او ناس طيبين على هالارض ليه ماتوا؟ هيك الله مقرر. ونتذكر شيء الاهم، انه مش الحياه هون البرفكت دائما، حتى هيك اوكي منا هينه، بس بدي اقول الحقيقه، نحن منفكر طب يا خيي عيش امك وعيش بيك وعشت انا هلا اللي بوشكم 80 90 سنه، طب في موت بالاخر؟ سوري انه في موت، اكيد رح نشتاق لهم، وما عم بقول انه هينه وما عم بقول تعالوا نزقف، لا، بس صار في جواب. يوحنا المعمدان جواب من الرب بثانيه، هو ما كان عم يحكي القسيس عن هالقصه، هيك مره وقال يوحنا المعمدان 6 اشهر خدم وانقطش راسه، وبعدين ثانك يو يا رب، عرفت ليش اليوم رودولف بس هيك عرف بده يموت، بس انه ما بدي اقول رودولف بس شبابه يا رب اخذته، مع انه الحياه عندك كثير اجمل كلنا بنعرف، بس خلص هالقد بده اياه الرب يخدم. خلينا بلكي نروح، قبل ما نروح لانستا لك نروح مع الترنيمه بكره احلى، وحضروا بليز سكايب، وبكره احلى، واكيد من بعده انستا لك وسكايب بكره احلى. Thank you. كلام مكتوب بحروف وعود بتموت أجيال بتضيع من غير ما تعيش ولا حتى تدوق طعم الحرية ولا كرامة عايشة في تابوت حبيت الترنيمة بتقول إنه فريق جديد بنرجع منشوف إذا الاسم موجود تبعه تشجعنا لأنه هيك وبهن الفريق ما بنعرف مين من مصر بكرة أكيد نعرف الاسم معنا سكايب هلا يلا زينة سركيس كانت عم تتصل فينا مزبوط إيه بس علق علق طيب إذا علق طيب لكن عم ناخد إنستا إلك تنظبط سكايب نطيكم على سكايب منشوف إنستا إلك هيك منشوف أصدقائنا عبر الأسابيع بحس في كم أسبوع لكن إنستا لكن دولي وجيلبير من وجهنا تحية بس شخص بحبوه صديق لإلنا كمان ناتالي خوري حتى أكيد لحدا من عائلتها ماريان وميا بنت لارولا كمان من وجهنا تحية أشخاص جايين ما بعرف مين ماجد خوري شخص مصور كمان صديقة لإلنا لبنى جيمي waiting her till الانتظار بيجرح وإنه ننسى بنجرح but not خلونا إياه بليز بس فينا نحصل على الجملة but not knowing which decision to take can sometimes be the most painful بس ما بنعرف بس أوقات إنه مش عارفين أي خيار بدنا ناخد ممكن يكون أكثر شيء مؤلم صعب. يعني صعب أوكي لكن كمان أصدقاء لأرناريتا فرح ماريا سامر أوملك بنت هي مش توينز بس الصورة معمولة هيك يي مين هيدا البيبي الجديد؟ كمان أصدقاء لنا عم يحتفلوا يي هيدا كيف طلعت على مني لك؟ لكن نحن كنا عم نطلع على جبل كلنا سوا واو رولان حايك أخيه لرودولف حايك لكن منوجه له تحية شاهد كمان اصدقاء لنا هومولوجي اكيد ما اسمهم هيك ماريا كمان من موجه لها هي عندي على انستغرام هاي ماريا مبروك تخرجت هالسنه ايه اكيد شادي اون سيمونز كمان اخوه لنا نغم مين عم يعمل بايسيكل زوزو هيدا زوزو ابو رجيلي زوزو ابو رجيلي من وجه لك زوزو تحيه كثير حلو يستاهل حايك كمان كمان اصدقاء نعرفهم ويرز بس ماذر حدا من اصدقائنا كارول مجدلاني كارول واخواتها كمان بتحب كثير من لك ستون جولدز كونسرت عندنا سنو الاسبوع الجاي كمان اصحاب لنا صغار ميوزك تمار هيدي تمار هيدي تمار رسمه هيدي الرسمه هي حلو كثير very nice Jesus not only saved my life he made my life worth living حلو يعني أجمل مش بس خلص لي حياتي بس عمل لي أعطيني معنى لحياتي هيدا رولان هاي رولان حلو إنه رولان كمان تريزيا صديقة لإلنا وخلصنا مثل ما قال المهندس واكيد خلصنا وطلع هون لكن عم نروح على سكايب دغري سمير ننتقل على سكايب يلا نسمع سمير قربوا مرحبا هاي هاي هاي واو يوحنا سمير يمكن ازيك هاي نحن من المغرب من المغرب يا هلا بالمغرب من المغرب ونحن كمان بنحبكم مع انه ما عم نفهم كثير عليكم بركي بنشوف سكايب مع نشوف الصوره شوي لو مش منيحه ما عندهم الصوره مش وصلت لهم فينا نظبط على الهواء من قديش لكم بتحضرونا؟ وين صاروا اصدقائنا؟ الو عم نسمعك بشكل واضح بس قديش لكم عم تسمعوا عم تحضرونا؟ مش واضح الصوت كأنه الاتصال لكن بس بدي وجه تحية لأصدقائنا من المغرب عم يطلعوا هلأ على سكايب عم بيبينوا انطفى سكايب طيب لكن فينا نرجع نتصل فيهم بركي نحكي بزينة زينة وهن كمان أصدقائنا من المغرب إذا عم تسمعونا كتير حابين نتصل فيكم رح نطلع كليب جذب تاني ونرجع نظبط سكايب رح نرجع نتصل فيكم انطرونا تدعوني ابنا لك تفديني بدمك ترسل لي روحك من انا لتدعوني ابنا لك تفديني بدمك ترسل لي روحك جذبتني بحبك العجيب خلصتني من أهوال اللهيب آت إليك يا حبيبي أتبعك سأحمل صديبي أتبعك أشكرك مكرسا نفسي لك طول الأيام سيدي أنت هو راعي إن كنت معي فمن علي إن كنت ضعيفا بك صرت قويا، إن كنت معي فمن علي. سيدي أنت هو رعيا، إن كنت معي فمن علي. إن كنت ضعيفا بك صرت قويا، إن كنت معي فمن علي. إذا مت معك حييت معك، إذا صبرت ملكت معك. إلهي مخلصي، إلهي مخلصي، فيض الأنهار لن يغمرني، لهيب النار لن يحرقني، لأنك دعوتني ابنا لك، جذبتني بحبك العجيب، خلصتني من أهوال اللهيب. آت إليك، إليك يا حبيبي، أتبعك سأحمل صليبي، أتبعك أشكرك مكرسا نفسي لك طول الأيام. لكن رجعنا، عم بجرب سمير يتصل فينا. سمير بدنا ناخذك، حابين نسمع صوتك من المغرب، كثير مبسوطين انه من اقل الاشخاص بنعرف انه بيحضرونا بالمغرب، بس ما بنقدر نسمع صوتهم. عم نتصل فيه تنأكد. هيدا سمير معنا. الو سمير. عسلامه. سمير نحن منيح، انت سمير بركي اذا بتطفي الكاميرا بصير الكونكسيون اقوى. كونكسيون عندك؟ مين معك سمير؟ سعدة. سمير شو بتحب تشاركنا؟ سمير بتخيل انه الكونكشن كتير بطيئة. بدي وجه تحية لسمير، بركي بناخد الشخص كان عم يتصل فينا قبل. سمير سعدة سوري اذا عم تسمعونا، الكونكشن منا ابدا واضحة، بس كتير كتير كتير انبسطنا باتصالكم. بليز رجعوا اسبوع الجاي. بدي سلم كتير على منار جبار، حسب ما قرينا الاسم. منار كتير تذكرتك اسبوع الماضي، بليز جرب اتصل فينا اليوم لانه حابين نسمع صوتك. ان شاء الله تكون عم تحضرنا. زينة سركيس، زينة عم نتصل فيك لانه كنت اول متصله فينا، ان شاء الله تكون الكونكشن منيحه مش ضعيفه. لكن زينة شو فليت زينة؟ فليت؟ اوكي. لكن بركي من تلفل لجبار صديقنا، بركي كان موجود على منار. سوري منار ايه. يلا عم جرب نتصل فيه. كمان كان عندنا صديق من فلسطين حابب يتصل فينا، يا ريت الليله بيتصل فينا. ناطرين اتصالك، كنت حابب الاسبوع الماضي تحكينا. لكن منار عم نجرب ان شاء الله يكون عبر سكايب. لكن بالبال ما منار يرد، خليني بس اقرا ثلاث اس ام اسات صغار هولي من الاسبوع الماضي. هلا ساوند هذا هذا صوت اوكي. في عنا رفقه من سوريا بتقول مساء الخير، بصلي معكم الرب يكون معنا بحياتنا ويبعدنا عن الخطايا. رفقه زنوبيا منار. هلو. هاي هاي مرحبا كيفكم شلونك منار؟ شلونك؟ شو عم بيصير بالكونكشن اليوم؟ منار عم تسمعنا؟ عم نجرب لاخر ثانيه اذا الكونكشن بالضبطه بدنا ننتقل لكليب. منار للاسف منار حبينا كثير نحكيك، بس بدي اقول لك انه البعض منا كان عم يذكرك بالصلوات، ان شاء الله تكون كثير منيح وراح يكون ان كونتاكت عبر الفيسبوك كمان معك، وبركي نحن منجرب يا ريت تقدر شي نهار تتصل فينا من هونيك تترك لنا نمرتك تحت الهواء تنحنا نحكي معك. رح نروح لكليب كلنا منحبه، ترنيمة من سترونغولز كمان رنموها بيتر لايف على طريقتهم اللغة المصرية. نور بحب صوتك يا مجد عادل، وجه لك تحية انت ورندا وكل الفريق تبعكم. رح نسمع صوتك يا يسوع ونرجع من ما تبقى من حلقتنا. قبل ما ننهي ببعض الإيميلات الصغار اللي رح نقريهم مما تبقى بالحلقة، بدي أقول إنه من تثنية قريت شيء عنالي. كان اليوم هيك، كانت ماريانا عم بتقول خايفة من خطوة بدها تعملها وبيطلع دغري التأمل عم نتأمل فيه اليوم إنه نقرأ من تثنية، وبيقول الرب إلكن لكل واحد خايف لإلي شوفوا وعوده بتثنية 31:6 تشددوا وتشجعوا. إذا بدك تشدد وتشجع لا تخافوا ولا ترهبوا وجوههم، ما تخافوا من حدا، لأن الرب إلهك سائر معك، لا يهملك ولا يتركك. تشدد وتججع بمحل تاني وبيرجع بيقول والرب سائر أمامك، هو يكون معك، لا يهملك ولا يتركك، لا تخف ولا ترتعب. لك قدي فيها هيك أثرني كتير شيء غريب. مرات بس نكون فتحين قدنا مثل ولاد صغار للرب، شفت الله الآب العظيم، لأن عم نحكي عن العهد القديم، معقول يا رب عم بيقول الآية والرب سائر أمامك أوكي وهو يكون معك. كتير كتير شفت حنيته إنه أنت وعظمتك أنا لازم أجي قدامك. حسيت سوري على الكلمة رح أقولها، بادي جارد، أنا بدي أحميك، أنت الملك، ليش أنت الملك حطتني وراك؟ كأنه كل الأزيف بدها تجي أو الأشياء اللي بتأذي عليك. كتير أثرتني هيدي الصورة، ما بعرف ليه. مرات تمرق آية بالحياة تلمسنا بتكون، بس مرات تمرق بوقتها. وقعدت أنا وعم صلي بدموع عم بقول له هالقد أنت طيب، عم شوفك رحوم من من من أول، يعني ما بتتغير أمس واليوم وإلى الأبد، عم شوف هالرحمة. أنت قدامي، أنت الملك، لازم تكون آخر واحد وجنود ماشي قدامك. Thank you إنك هالقد متواضع وأنت قدامي. بقى هيك حبيت بس أقول لكن منروح على إيميل. عنا عنا مسج كتير حلو من عبد المنعم، بيقول أحبائي الكرام كيفكن، يا رب تكونوا بخير، تحياتي وسلامي وحبي لكم جميعا. جيمي صاحبة أجمل ضحكة في العالم، وتمار صاحبة أجمل ابتسامة في العالم، وجوي صاحبة أجمل لارا في العالم، وروات وروات صاحب أجمل قلب وإحساس في العالم، ونور صاحب أجمل إضاءة في العالم. أرجوكم أن تصلوا من أجلي، وأتمنى ترنيمة ربي علمني، أكيد سمعتها اليوم يا عبد المنعم. وأود معرفة اسم المرنمة الجبارة الرائعة اللي هي اسمها نتالي أبي حبيب. لكن اذا قطعت الكهرباء من ورا عبد المنعم بنجيب نور بنحط ايديه ببريز الكهرباء بيضوي. شو حلو اسم نور عن جد. موجود بالكتاب المقدس، موجود بكل الترانيم، موجود وين ما بنروح، لو كالشمس حتى فيها نور. لكن ايميل الثاني، صديقتنا حسينة بتقول سلام المسيح، شلونكم؟ انا اخت حسينة والدة حسام وداليا اصدقاء البرنامج. احنا الان باربيل، لان زواج داليا كان باربيل من خادم الرب بيتر جمال من مصر، وكان الزواج يوم 24، وكان مكانكم فاضي وراح يروحوا لمصر، وهن راح يرجعوا على امريكا. نطلب الصلاة من اجل حياتهم ومستقبلهم، وصلاة شكر من اجل ايد الرب اللي كانت معنا في كل شيء، لان وضعنا كل شيء بيد الرب. سلامنا للجميع، ربي يبارككم. من وجههم تحيه، الف مبروك اكيد لداليا. اسمحوا لي زلغوت اكيد. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا منيح، بعد عندها قوة. بدنا نقول هيك، حابب قبل ما تكملوا جيمي او انت، نقول انه اليوم كان عندنا قبل الحلقة حلقة عم نسجلها مع خي وصديق كثير بنحبه كلنا، عماد دبور، ببرنامج ممنوع. انطروا للبرنامج، ما بنعرف امتى رح تطلع الحلقة، بس كان وقت مع عماد كثير حلو. لكن من بعد الحلقة والحلقة والايميل شو عندك؟ في صديق صار له اسبوعين سالنا سؤال بدون ما نذكر اسمه، حابين انك جاوبوه على الهواء. اي حدا بيسال كيف فينا الواحد يصير مسيحي؟ بكل بساطه لو كنت قاعد بالبيت ومش قادر تروح على كنيسه، اول شغله حيالله انسان بده يسوع يعني في يقوله قدام الرب بينه وبينه، يقول له يا رب انت مخلص شخصي يا يسوع لحياتي، ادخل على حياتي، اشتغل بحياتي، انت المخلص تبعي. وبقول لك شيء ثاني، كلمه الكتاب المقدس هي رح تبنيك. كثير سهله صدقني، كثير سهله. لو مرات بيقولوا نحن موجودين محلات ما في كتاب مقدس، فيك تفوت على الانترنت وفي الكتاب المقدس بالانترنت، في يشرح لك قد ما بدك، في كثير محلات، فيك تحضر سات 7، واكيد عم تحضرنا تبعت هذا الايميل. وكمان فيك تتواصل معنا على electv@sat7.com. نحن من قلبنا كلنا ريدي، حيالله حدا منا حيالله سؤال ولو تحت الهواء انه نحن نجاوبك. صلي هالصلاة الليلة وقل له بتواضع، يا رب ادخل على حياتي، انت مخلص شخصي يسوع المسيح، انت طهرتني بدمك وانا بدي اياك مخلص لحياتي. واكيد اكيد رح يكون بلشت المسيحية 100%. لكن نحن منكم باي، نشوفكم الأسبوع الجاي. تعبنا.